فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نشرف ونسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار علماء، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله، ونسأل الله له التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين. بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع ضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. هناك سؤال يدور كثيرا وأرسل إلينا عبر تويتر حول مشروعية اكتتاب في البنك الأهلي، والتي ستطرح في الأيام القادمة في يوم الأحد القادم، ومدى مشروعية هذا الاكتتاب والتأصيل الشرعي لذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه وأن يوفقنا لأن نقول ما يرضيه جل وعلا. أولا نقدم بمقدمتين لهذا الموضوع المهم في الحقيقة. المقدمة الأولى أن الربا من كبائر الذنوب ومن الموبقات، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله، ليس هذا فقط بل كل من أعان عليه وكاتبه وشاهديه، وشددت فيه الشريعة تشديدا عظيما، حتى إن الله عز وجل آذن آكل الربا بالحرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني صحيح. إن لم تفعلوا أقمتم على الربا فاعلموا أنكم محاربين لله ورسوله. وعندما يقال أن فلانا فتح جبهة حرب على فلان، أو يعني أنه محارب لفلان، فمعنى ذلك يتوقع منه أي أذى. صحيح. وأي ضرر. لكن عندما يقال أنه فتح جبهة حرب مع الله عز وجل، يعني هو يحارب الله، فمعنى ذلك يتوقع أي مصيبة تحل به، لأنه محارب لله عز وجل، وقع في حرب لله تعالى. أي مصيبة تحل به، مصيبة في ماله، مصيبة في صحته، مصيبة في أهله، أي مصيبة، لأنه في حرب مع الله عز وجل. والله عز وجل أيضا يقول في الآية الأخرى يمحق الله الربا، عندما يقول رب العالمين في كتابه الذي أنزله يتلى إلى قيام الساعة، يقول يمحق الله الربا. يقرأ الناس هذه الآية جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. نعم. لابد أن ما أخبر الله تعالى به لابد أنه يتحقق قطعا، لابد، فيكون كالسنن لله عز وجل التي تتحقق قطعا. فإذا خالط الربا مالا محقه، يمحق الله الربا. عندما نتأمل هذا اللفظ يمحق، الميم والحاء والقاف، هذه تدل على ذهاب الشيء وزواله شيئا فشيئا، ربما لا يشعر الإنسان به. ولذلك يقال عن الهلال أنه يكون في آخر الشهر محاقا، فهو يذهب نوره شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يصبح في آخر الشهر محاقا لا وجود له. نعم، هكذا أيضا محق الربا قد يكون محقا للمال، إما أن يكون محقا حسيا أو محقا معنويا بأن تنزع البركة من المال. قد يكون المحق ينصرف إلى أمور أخرى، قد يكون محقا للصحة، قد يكون محقا لبركة الأهل، لبركة الولد، لأمور أخرى. حسب ما تقتضي حكمة نعم. الله عز وجل. لكن نقطع نحن بما أخبرنا ربنا عز وجل به من قوله يمحق الله الربا. بارك الله فيكم. المقدمة الثانية الاكتتاب. عندما نقول اكتتاب في منشأة من بنك أو شركة أو مؤسسة، ما معنى الاكتتاب؟ ما معنى كون الإنسان يكون مكتتبا فيها؟ هذه المنشأة التي طرحت الاكتتاب من ملاكها؟ ملاكها هو مجموع المساهمين فيها من مؤسسات، من شركات، من هيئات، من أفراد. فمعنى ذلك أن المكتتب هو أحد ملاك هذه المنشأة، فأي تعامل تقوم به هذه المنشأة ينسب لملاكها، ومنهم هذا المكتتب. عندما هذه المنشأة تتعامل بالربا فينسب الربا لهذا المكتتب بالوكالة، وإن لم يباشره مباشرة لكنه ينسب له بالوكالة. ومن هنا تأتي خطورة الاكتتاب. قضية هي ليست قضية اختلاط مال حلال بحرام، لا، قضية أعمق من هذا وأبعد من هذا، هو أن تعاملات هذه المنشأة تنسب لهذا المكتتب. وبخصوص ما سألتم عن اكتتاب البنك الأهلي، يعني البنك الأهلي هو أكبر بنك تجاري في المملكة، وكمية المطروحة كبيرة، 500 مليون، يعني أكبر اكتتابات ليس في المملكة بل حتى في العالم العربي. وكنت أتمنى أن تتاح الفرصة لجميع المواطنين، وذلك بتأجيل هذا الاكتتاب حتى تتم تنقيته وتحويل تعاملات محرمة إلى تعاملات شرعية، وطالبت بهذا. ولكن يبدو أن المسؤولين على البنك أنهم أصروا على أن يكون الاكتتاب في موعده المحدد بعد غد. وعلى هذا فالاكتتاب في البنك محرم، لأنه نشرة الإصدار وقوائم البنك تدل على أن فيه تمويلات محرمة، قروض محرمة، فيه سندات دين بفوائد محرمة. ونشرة الإصدار معلنة عبر موقع هيئة السوق المالية في أكثر من 600 صفحة، ومنصوص فيها على سندات الدين بفوائد. فيعني مع وجود هذا الربا الصريح في هذا البنك نقول إن الاكتتاب فيه محرم. وبخصوص يعني ما ذكرته الهيئة الشرعية للبنك البلاد لبنك بخصوص ما ذكرته الهيئة الشرعية للبنك كان يمكن أن يكون متجها لو أن البنك أعلن عن تحوله الكامل الآن وليس مستقبلا، حيث تكون تمويلاته على مستوى الأفراد والشركات والخزينة كلها تكون تعاملات شرعية 100%. يمكن ذلك يا شيخ؟ يعني أقول لو أعلن نعم. الآن نعم. وأعلن عن تحويل جميع أصوله الموجودة الآن، ويعني لو أعلن ذلك يمكن يكون لكلام الهيئة الشرعية البنك الأهلي وجه. لكن هو الآن يقول أنه لن يفعل هذا، وأن ذلك سيكون في السنوات القادمة. وقدرت الهيئة الشرعية البنك الأهلي ذلك ب5 سنوات. فمعنى ذلك أن في السنوات القادمة سيقدم البنك على تعاملات محرمة. هذه التعاملات المحرمة تنسب لملاك البنك، ومنهم هؤلاء المكتتبون. ولهذا يعني حتى أبسط المسألة بمثال بسيط. لو أن زيدا من الناس مثلا اكتتب في البنك يوم الأحد القادم، نفترض بعد أسبوع أو أسبوعين تعامل البنك تعاملا محرما، تسهيلات قروض بفوائد، تسهيلات قروض بفوائد، أو أي تعامل محرم. طيب هذا التعامل المحرم المسؤولية الشرعية مسؤولية من؟ مسؤولية ملاك البنك، ومنهم هذا المكتتب. فمعنى ذلك أنه تعامل تعاملا محرما بالوكالة، أن هذا المكتتب تعامل تعاملا محرما بطريق الوكالة. وهذه هنا يعني تأتي الإشكالية في قضية الاكتتاب. ولهذا فأقول إن يعني خلاصة الكلام إن الاكتتاب في البنك لوضعه الحالي أنه محرم. وما طرحته الهيئة البنك لا اعتبار له فضيلة الشيخ، يعني والرد عليه لكونه مثلا مبني على وعود لا حقيقة لها أو مؤجلة أمور مؤجلة. هو نفس الهيئة الشرعية للبنك الأهلي قالت إن التحول لن يكون إلا في حدود فترة زمنية أقصى 5 سنوات. فمعنى ذلك سيكون هناك تعاملات محرمة في المستقبل. يعني لو أن البنك التزم الآن بالتحول الكامل الآن بحيث يكون بنك إسلامي 100% كان ممكن، لكن هو الآن قالوا أنه سيكون ذلك بالتدريج، وقدرت الهيئة الشرعية للبنك الأهلي أن ذلك في حدود 5 سنوات. فمعنى ذلك يعني الإشكالية لا تزال قائمة، ومن ترك الله شيء عوضه الله خيرا منه. ومن الأدعية العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن ما سواك. وليجعل المسلم ليجعل الحرص على الكسب الحلال مبدأ له في الحياة، فإن الكسب الحرام كسب خبيث شؤم على الإنسان، في ماله، في صحته، في كل شيء، حتى في إجابة الدعاء. نعم. فإن كسب الحرام يمنع حتى من إجابة الدعاء. نعم. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه للسماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. نعم. هذا الرجل أتى بأسباب الإجابة، لكن وجد مانع من مانع الإجابة هو أكل المال الحرام، فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعائه. بارك الله فيكم. لو أن أحدا من الناس استند على هذه الفتوى، فتوى الهيئة الشرعية للبنك الأهلي، وقال أنا سأكتتب، وإذا كان هناك من ذنب أو هناك ثمة ذنب فهو على هؤلاء المفتين بجوازها. أولا أقول عند اختلاف العلماء في مثل هذه المسائل، يعني تبقى أولا هذه على الأقل من المشتبهات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثانيا عند اختلاف العلماء في المسائل عموما، فموقف المسلم أنه يختار رأي من يرى أنه أوثق العلماء لديه في علمه ودينه وأمانته، ويلتزم فتياه، ولا يختار على سبيل التشهي، إنما يختار من يرى في نفسه أنه أوثق العلماء في علمه ودينه وأمانته. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك في أول متصل معنا الأخ مصطفى من الجزائر. مصطفى من المغرب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي مصطفى. عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول. الأول أريد أن تشرح لنا هذه الآية إن عرفك الكوثر فصل إلى ربك وانحر، ما هو الكوثر؟ والسؤال الثاني، ما حكم الإسلام في وحكم الإسلام في الشخص الذي يصلي بنفس الأحياء في الصلوات؟ والسؤال يا مصطفى، أخي مصطفى إذا تكرمت، الصوت غير واضح، لذلك أتمنى تعيد السؤال الأول علي ثم السؤال الثاني. واضح السؤال الشيخ الأول؟ ما هو غير واضح الصوت، تفضل السؤال الأول يا مصطفى عذرا. السؤال الأول أريد أن تشرح لي الآيات التي تقول إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. تسأل عن ما هو الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ طيب الثاني، السؤال الثاني. السؤال الآخر، ما حكم الإسلام الشخص الذي يصلي بنفس الآيات في جميع الصلوات؟ يصلي بنفس الآيات في جميع الصلوات، لماذا؟ أقول لماذا يفعل ذلك يا مصطفى؟ معنا أنت؟ معنا مصطفى؟ طيب نأخذ عبد الله. عبد الله معنا، تفضل. أم صالح معي، تفضلي. تفضلي أم صالح. أبو عبد العزيز، أبو عبد العزيز، تفضل يا أبو عبد العزيز. نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد. حياك الله، بارك الله فيك، بارك فيك الله. شيخي لدي أربع أسئلة. السؤال الأول، عندنا رجل لم يصلي لله ركعة واحدة، وكان يشرب الخمر يوميا، ومات وهو يشرب الخمر، فأولاده أغنياء أخذوا له حج بدل، وكتبوا على قبره هذا قبر المرحوم الحاج فلان سيد الفاضل، فهل الحج يصل إلى الميت إذا كان أوصافه بهذا الشكل؟ وهل يجوز فعل هذا؟ السؤال الثاني شيخي، نعم، عن سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه يقول، من قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وحديث بأبي هريرة رضي الله عنه، لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر، بخاري ومسلم. سيد الفاضل، هل هنا الكفر والجنة حرام، حرام أبدي وكفر مخرج عن الملة. السؤال الثاني شيخي، لو امرأة لم تطوف طواف الإفاضة وحاضت قبل الطواف والقافلة تسير بعد يومين، فهل تأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تطوف وهي حاضر أم تترك الحج؟ السؤال الرابع والأخير شيخي، ما معنى الإسراف في الصدقة؟ ما معنى الإسراف في الصدقة؟ طيب. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أخي نزار. أبو سارة معي، تفضل. أبو سارة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساكم وحبك الله، حبك الله، حبك الله يا شيخ. حبك الله، حبك الله، بارك الله فيك. عندي سؤالين طال عمرك. الأول، أنا كنت محرم في الحج، ويوم عرفة كان في المخيم ناموس، قتلت واحد، قال لي أحد الإخوان عليك فدي، هل هذا صحيح ولا لا؟ نعم. يعني السؤال الثاني، قتلته لكونه مؤذيا. إيه نعم. نعم. السؤال الثاني، أنا قدمت على تمويل أحد البنوك السعودية، فبينما قرأت العقد، لما قرأت العقد وجدت أن في العقد مكتوب عند تأخر في سداد أحد الأقساط يفرض عليك غرامة مالية يحددها البنك، وشرح فيها أن البنك يأخذ رسومات تشغيلية فيها والباقي يصرف وجه الخير. هل هذا نوع من أنواع الربا أو التحايل على الربا، أو أنه من نوع صحيح؟ ما أدري، لأن مكتوب بس ملاحظة أنه مكتوب فوق عقد إسلامي، ما أدري صراحة. طيب، اشكت على النقطة في التفسير عنها. طيب، طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا، شكرا لك. معي عبير، تفضلي. ألو، تفضلي أختي عبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول، صار الحرمة عندها ذهب، وتبطل الزكاة، وهي تبيع منه وتطلع الزكاة من نفسه، ولا زوجها اللي يدفعهم جائز؟ الامرأة هذه عندها ذهب وتريد أن تبيع من هذا الذهب لكي تخرج زكاتها. إيه، لو طلع زكاة أنا تصلح وما تصلح، كل هي لازم تبيع منه وتطلعي من عندها. يعني لو أنك أنت مثلا طلعت عن هذه الامرأة. لا لا، يعني واحدة عندها ذهب وجحها ولا هي ما عندها فلوس، يعني اسمع عندها الذهب، يعني تبيع منه وتطلع زكاتها، والزكاة لو طلع أنا بالنيابة جائز. طيب، تسمعين إجابة يا أختي عبير. والسؤال الثاني، تجينا رسالة على الجوال تتبرع اللي عند في شركة والجمعيات المعاقين كذا، ونرسل عليهم، هذا فيها شيء أو ما فيها شيء؟ طيب، شكرا. يعني قصدك تتبرعين لهذه الرسائل؟ أيوة نعم، نتحول رسالة مبغض. طيب، عين. طيب، تسمعين إجابة يا أختي الكريمة، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. نستأذنكم ونستأذن ضيفنا في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نجدد الترحيب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الختلان، حياكم الله. حياكم الله وبركاته. الأخ مصطفى من المغرب يسأل عن الكوثر الوارد في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ما هو الكوثر؟ الكوثر هو نهر في الجنة، نهر عظيم في الجنة، أعطاه الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت هذه السورة لما أحد مشركي قريش عير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس له بنين، أنزل الله تعالى هذه السورة، إن الله تعالى قد أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة، ومنها الكوثر، هذا النهر العظيم. فصلي لربك وانحر، يعني لا تلتفت لمثل هذا الكلام ومثل هذا الاستهزاء وهذه السخرية، وإنما اعمل ما أمرت به. ولذلك أمره الله تعالى بأفضل عملين، الصلاة والنحر. الصلاة هي أفضل العبادات البدنية، والنحر أفضل العبادات المالية. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك يا محمد هو المقطوع، هو المقطوع من الذكر والمقطوع من كل خير. ولهذا لا تجد إنسانا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويفلح، لابد أن يقطعه الله عز وجل من كل خير. نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. يسأل كذلك الأخ مصطفى من المغرب عن حكم الإسلام في من يصلي بنفس الآيات ويكررها في كل صلاة الله؟ لم يذكر السبب لذلك، هل هو لا يعلم إلا هذه الآيات أو لاستسهالها؟ أولا لي ملحوظة على صيغة سؤاله، يعني يقول حكم الإسلام في كذا. نعم. ينبغي تقييد مثل هذه الأسئلة، لأنك إذا قلت للمفتي حكم الإسلام في كذا قد يوفق المفتي لحكم الإسلام وقد لا يوفق. نعم. ولهذا في حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنهم طلبوا منك أن تلزمهم على حكم الله فلا تفعل، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. نعم. وإنما أنزلهم على حكمك. ولهذا صواب العبارة أن يقال: ما حكم الإسلام في نظركم؟ أو نعم. ما الذي ترون في كذا؟ نعم، حكم الشرع في كذا. إذا غير العبارة إلى حكم الشرع مثلا أو نحوها، يعني لا ينسب ذلك للإسلام أو للشرع، إنما يقول في نظركم أو رأيكم أو نحو. نعم. ذلك قراءة آيات بصفة مستمرة، هذه لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان يقرأ سورة قل هو الله أحد يلازمها، قال سلوه لما يصنع ذلك، ما هو الداعي؟ قال تلك صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبروه أن الله تعالى قد أحبه. أنا طرحت سؤالا لكن قطع الاتصال. نعم. يعني ما هو السبب في ملازمة قراءة هذه الآيات؟ فإن كان لا يحفظ إلا هذه الآيات فلا حرج عليه، لكن يجعل غيره ممن هو أكثر منه حفظا يؤم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إن كان ملازمته لهذه الآيات يعني مبنية على اعتقاد فالأولى ترك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلك الرجل، فدل ذلك على أن هذا مجزئ، لكن الأولى تركه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا، ولم يأمر به أحد من الصحابة، ولم يفعله أيضا أحد من الصحابة، فدل ذلك على أن المشروع تركه. نعم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم نزار من العراق يسأل بأن عندهم رجل أو جار لهم لم يصلي لله ركعة واحدة ومات وهو مدمن للخمر، وحج أو كلف أولاده أحد الناس يحج عنه، ثم كتبوا على قبره: هذا قبر الحاج فلان ابن فلان. من ترك الصلاة بالكلية لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا قد قطع صلته بالله عز وجل فليس مسلما، وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك، نقل إسحاق بن راهويه الإجماع من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة، وقال التابعي عبد الله بن شقيق العقيلي: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لكن تنزيل ذلك على شخص معين هذا صعب، لأنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. فيعني الأخ السائل نقول ما يدرك، ربما أنه يصلي في البيت، ربما أنه يصلي أحيانا، فالجزم بأنه كافر هذا محل نظر، لأنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. نقول هذا العمل كفر، لكن تنزيله على ذلك الشخص لا ينزل عليه، إنما ينزله عليه العلماء بعد إقامة الحجة عليه، يعني بعد شروط ثقيلة ومنها إقامة الحجة عليه. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هنا في سؤال الأخ نزار من العراق الثاني يقول: روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة حرام عليه، وكذلك قول: ومن رغب لا ترغبوا، من رغب عن أبيه ولا ترغبوا عن أبائكم فيما معنى الحديث. هل الكفر هذا مخرج من الملة، وهل هو الخلود في النار خلود دائم؟ هذا العمل محرم، من ادعى إلى غير أبيه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هذا الكفر المذكور في الحديث ليس كفرا أكبر، لأن الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر مخرج عن الملة وكفر أصغر. وذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله بعض أهل العلم قاعدة في هذا، وهي أن الكفر إذا ورد معرفا بأل في نصوص الكتاب والسنة. نعم. فيحمل على الكفر الأكبر، مثل الحديث السابق: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم. أما إذا ورد منكرا ليس معرفا بأل فإنه لا يحمل على الكفر الأكبر، يكون كفرا دون كفر، يكون كفرا أصغر، وهو يدل على أنه كبيرة، ويعني من أعلى أنواع الكبائر لكونه قد وصف بالكفر، لكنه ليس هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وتحريم الجنة، فالجنة حرام عليه. هذه نصوص الوعيد، نصوص الوعيد تحمل على يعني ظاهرها ويجمع بينها وبين نصوص الوعد. يعني أهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فنصوص الوعيد تمر كما جاءت، لكن يعني يجمع بين النصوص، هناك نصوص وعد وهناك نصوص وعيد. نعم. ولذلك تجد يعني انحرف في فهمها فرق، هناك المرجئة أخذوا بنصوص الوعد لكنهم تركوا نصوص الوعيد فوقعوا في الانحراف. الوعيدية من الخوارج ومعتزلة ومن وافقهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، ووفق الله أهل السنة والجماعة للجمع بين نصوص الوعد والوعيد، فقالوا إن مرتكب الكبيرة هو في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولكنه في الآخرة لا يخلد في النار، بل هو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء عفى عنه لكنه لا يخلد في النار. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ نزار الثالث يسأل عن امرأة لم تطف قبل الإفاضة، لم تطف الإفاضة في وأخرت طواف الإفاضة ونزلت عليها الدورة قبل أن تطوف هذا الطواف، وقافلتها تسير أو حملتها تسير، فهل تطوف وهي حائض أم ماذا يجب عليها؟ في الوقت الحاضر الآن يوجد إبر وعقاقير ترفع الدورة الشهرية، فيمكن لمثل هذه المرأة أن تستخدم هذه الإبر والعقاقير ويرتفع الحيض وتطوف على طهر، وهذا قد ذكرته لبعض المستفتين في الحج، ذكرته هذا وفعله. نعم. أتى إليه بعض المستفتين وقال إن امرأته حائض وأن الرفقة لن تنتظرها، فأرشدته إلى هذا وبالفعل ارتفع حيض تلك المرأة وطهرت وطافت وهي طاهرة. الأصل أن الحيض يمنع المرأة من الطواف وأنها تحبس هي ومحرمها، ولذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي، هذا يدل على أن المرأة إذا أتى الحيض أنها تنتظر. نعم. وتحبس محرمها حتى تطهر. أما بالنسبة لحال الضرورة، حال الضرورة لها أحكام وتقدر بقدرها ويفتى فيها فتوى خاصة، يعني حالة الضرورة يفتى فيها فتوى خاصة، أما كفتوى عامة فنقول إن المرأة لا تطوف، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن إصرار في الصدقة. الإصرار في الصدقة معناه إخفاء الصدقة، الله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فدل ذلك على أن إخفاء الصدقة وأن إصرارها أنه أفضل من إبدائها، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله أكبر. يعني لو قدر أن اليد الشمال أنها تبصر ما استطاعت أن تنظر إلى اليد اليمين وهي تدفع الصدقة من شدة إخفائه لها، وهذا يدل على عظيم إخلاصه، لا يريد جزاء ولا شكورا من أحد من الخلق، يريد الجزاء كاملا من الله عز وجل، ولهذا كان من السبع الذي يظلهم الله تعالى تحت ظله ومن أظل إلا ظله، هذا هو الأصل. لكن أحيانا قد يكون إعلان الصدقة وإظهارها أفضل من إصرارها، إذا ترتب على الإعلان مصلحة كان يقتدى به، كان يكون مثلا يعلن مثلا عن مشروع تجاري، عن بناء مسجد، عن يعني مشروع دعوي مثلا، مشروع دعوي وتجمع فيه الصدقات من الناس أو التبرعات من الناس مثلا، أو مثلا بناء مسجد أو غير ذلك، فيحث الناس على يعني التبرع لهذا المشروع، فيقوم أحد الحاضرين ويعلن أنه تبرع لهذا المشروع بكذا أو أنه تصدق بكذا حتى يقتدي به الآخرون، فهنا الإعلان أفضل من الإصرار، لأنه يترتب على هذا الإعلان والإبداء يترتب عليه مصلحة وهو اقتداء الناس به وتشجيع الناس على البذل والإنفاق. فإذا الأصل أن إخفاء الصدقة أفضل، لكن قد يعرض أحيانا عوارض تجعل إعلان الصدقة أفضل من إخفائها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ كلها تدور حول موضوع معين، حكم العمل في البنك الأهلي وأنا أعمل به ويجب علي التوقيع على اكتتاب العملاء هل يجوز لذلك؟ وسؤال آخر يقول فضيلة الشيخ أنا ملزم أعمل في البنك وأنا ملزم على توقيع ما حكم العمل في البنك الأهلي وأنا مجبر على للتوقيع على معاملات الأسهم من أحمد المشري، ومجموعة من الأسئلة شبيهة بذلك. نعم، البنك الآن يعني هو في الحقيقة أشبه بالمؤسسة المالية المختلطة، يعني فيها الآن حلال وحرام، ليست كلها أموال حرام محضة. نعم. هو حلال وحرام، فهي أشبه بالمؤسسة المالية المختلطة أو المنشأة التي فيها تعاملات جائزة وتعاملات محرمة. فمن يعمل في قسم التعاملات الجائزة لا حرج عليه، ومن يعمل في قسم التعاملات المحرمة يتعامل مثلا بالربا كتابة أو شهادة أو أي صورة من صور التعامل بالربا نقول إن عملك محرم، فهو بحسب طبيعة ذلك الموظف، بحسب طبيعة عمل ذلك الموظف. نعم، إذا كان في الاكتتاب مثلا في توقيع كذا وتنسيق الأمور، وأغلب الموظفين سيعملون في ذلك، ستستنفر يعني حتى في البنوك الأخرى التي تجري هذا الاكتتاب، يعني نعم في 6 بنوك أو 7 بنوك ستتلقى هذا الأمر. نعم، نقول أي عمل محرم، أي عمل محرم لا يجوز للإنسان أن يعمله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله ومن أعان على ذلك. نعم. وكاتبه وشاهديه. نعم. فأي عمل محرم لا يجوز الإنسان يعمله سواء في مجال وظيفته أو حتى في غير مجال وظيفته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنكم يا محمد من الجزائر، تفضل. تفضل أخي محمد. أخي محمد معي، تفضل. معنا محمد. يا عبد الله من العراق، تفضل. عبد الله، عبد الله من العراق، تفضل. طيب باخث من السعودية، تفضل. ناخذ باخث. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. الله يجزاكم الخير. يا معالي الشيخ، في سائل يسأل يقول في امرأة عجوز أظن معها حالة نفسية أو جنون وكذا، وعندها أولاد مقتدرين لكن ما يلتفتون إليها. يقول هذا القائل وعنده زكاة مال، ولو سلمها لها نقدا قد يتصرف فيها غيرها. فيقول غرفتها تحتاج إلى مكيف، هل يجوز أن أخذ زكاة المال هذا مكيف وأركبه لغرفة هذه العجوز؟ واضح السؤال شيخ؟ واضح. السؤال الثاني شيخ، إذا كانت هذه العجوز من آل البيت، ولو استطردت يا شيخ في آل البيت عموما سواء هذه العجوز ولا غيرها في جواز أخذهم اليوم من الزكوات والصدقات، حفظكم الله. بارك الله فيك أخي باخت، شكرا جزيلا. محمد من الجزائر معي، تفضل. محمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. السؤال يا شيخ، عندي نفس السؤال، يعني عندي نفس السؤال يا شيخ. بالنسبة أنا أعمل في بنك في الجزائر، لكن البنك هذا بنك ربوي. نعم. أريد وأنا متزوج، يعني حديث الزواج وعندي أسرة أعيدها، وأنا كثير البحث عن عمل آخر في مجال آخر لتجنب هذه المشكلة ومشكلة البنوك الربوية، لكن مع الأسف أنا عندي منذ 2 سنين وأنا أبحث عن عمل لكن لم أجد عمل آخر. مع العلم أنني لا أعمل في مصالح ربوية، أنا أعمل في مصلحة المحاسبة، هل يجوز ذلك أم لكن ما؟ البنك يتعامل يعني تعاملات جائزة وتعاملات محرمة أو أنها ربوي 100%؟ لا، فيه معاملات ربوية وفيه معاملات حالات، لكن معظم معاملاته ربوية. نعم. هناك يعني تخليص العمال، يعني هناك عندنا حسابات حالات، ولكن عندنا معظم المعاملات تكون معاملات ربوية، لكن أنا لا أعمل في مجال في المعاملات الربوية، أنا أعمل كمحاسب في ذلك البنك. طيب تسمع إجابة. وأنا كثير يعني ضمير يؤنبني وكثير الدعاء، وأنا إنسان يعني ملتزم وأريد كما قلت أن أجد عمل آخر، لكن مع الأسف في الجزائر تعلم أن العمل صعب لأجداد الأعمال. طيب وسؤال آخر شيخ، ليس سؤال، أدعو من فضيلتكم أن تدعو لنا بالخير ولزوجتي ولجميع المسلمين، وأن الله يطفئ الفئنة في جميع أنحاء العالم وأن ينصر الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أستاذ محمد وريف معي، تفضلي. تفضلي أختي وريف. أختي وريف تفضلي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. لو سمحت يا شيخ، ودي أسأل عن فرد الشعر، لأنه أنا سألت في أكثر من صيدلية عن نوعين من فرد الشعر اللي هي soft and beautiful and just for me. فسألت أكثر من 5 صيدليات تقريبا، فبعضهم قال إنها تعمل طبقة على الشعر وتعزل الوصول يعني الماء يعني على الشعرة، وبعضهم قال إنها ما تسوي طبقة. فنطلب من الشيخ يعني إنه يسأل لنا أحد أطباء الثقات إنه هل إنها تسوي طبقة أو لا، هي والمش. طيب، ونتمنى إنه يعني أو ينزل الإجابة على تويتر أو يجاوبنا دحين إذا كان يعرف. ما عندك شاشة أنت يا أختي؟ إلا عندي. خلاص، اسمعينا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا أختي، شكرا لكل الأخوة والأخوات. فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد بوقائكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثران، حياكم الله. في أسئلة الأخ الكريم أبو سارة، يقول بأنه محرم في الحج ويوم عرفة تسلط عليه الناموس فأذاه، ويقول بأن قتلت مجموعة منه فأفتي في ذلك المخيم بأن عليه دم، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، ولا يجوز الإنسان يفتي بغير علم، هذا من قول على الله بغير علم، ولا تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر الله تعالى في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من قول على الله بغير علم، ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز الإنسان يفتي بغير علم، هذا الذي قد أفتى وقد أخطأ. فنقول إن قتل الناموس المؤذي لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور. فما كان مؤذيا بطبعه فإنه يقتل، وهكذا أيضا هذا الناموس ما دام أنه مؤذي لهذا المحرم لا حرج عليه في قتله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو سارة في سؤال الثاني يسأل أنه قدم على تمويل من أحد البنوك، وكان هناك شرطة ملحوظة في أنه في حال تأخر عن بعض السداد تفرض عليه غرامة تأخير، وجزء من هذه الغرامة يذهب لتغطية المصاريف الإدارية وجزء في أعمال الخير، هل يجوز ذلك؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من أجاز هذا وقال إن الجهة المشترطة لا تستفيد من هذه الفوائد وإنما تدفعها لوجوه البر، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم المعاصرين وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن هذا العمل محرم، بل لم نجد من يقول بجوازه من الفقهاء السابقين على مر القرون السابقة، وهذا هو القول الراجح أن هذا العمل محرم، وأنه إذا اشترط على المدين دفع فائدة أو زيادة أو غرامة سميها ما شئت عند التأخر في سداد الدين فإن هذا من الربا المحرم. نعم. وهو نظير ربا الجاهلية، فإنهم كانوا إذا حل الدين على المدين يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي. نعم. إما أن تسدد وإما أن أؤخرك وأزيد عليك في مقدار الدين، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. هذا هو ربا الجاهلية. وأما قولهم أنهم يصرفون هذه الفوائد الربوية لوجوه البر هذا لا يجعل هذه المعاملة حلالا. نعم. هي حرام ما دام أن المدين ألزم بدفع زيادة بسبب تأخره عن السداد، هذا هو الربا. نعم. هذا هو الربا المحرم، ولهذا فهذا الشرط شرط غير صحيح وهو متضمن للربا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد بن سلامة يسأل عن البنوك الحسابات الجارية في البنك الأهلي. بدأت الآن تكثر الأسئلة. الناس يعني أثيرت هذه القضية ولهم أسئلة كثيرة جدا في حول هذا الموضوع. نعم، هو الحسابات الجارية، حسابات الجارية التكييف الفقهي لها أنها قرض، قرض من العميل إلى البنك، وهذا القرض يعني يهدف العميل حفظ ماله بهذا القرض، وتسميها البنوك ودائع. الله تعالى يقول: ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤديه إليك لما دمت عليه قائمة. فالإيداع حتى عند غير المسلم الإيداع جائز. مبدأ الإيداع عند هذه البنوك من حيث الأصل هو الجواز، لكن تبقى إشكالية التعاون، وهي الدعم، الدعم لها والتعاون على الإثم والعدوان، هذا إذا كانت مصرة على الاستمرار في التعاملات الربوية. لكن إذا كانت الآن تعلن أنها ستتحول إلى التعاملات بنوك إسلامية وتعاملات شرعية، وكان الإنسان محتاجا لمثل هذه الحسابات، أرجو أن لا يكون في هذا بأس إن شاء الله تعالى، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وإن كان الأولى أن يفتح الإنسان حسابه لدى مصرف إسلامي، وهي ولله الحمد المصارف الإسلامية موجودة الآن عندنا في المملكة، هذه ينبغي أن تشجع وأن تدعم، ولا نريد أن نسمي مصارف بعينها حتى لا تكون دعاية لها، المصارف الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية، وهذه ينبغي أن تشجع وأن تفتح الحسابات الجارية فيها. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حينما تطرح مثل هذه القضايا فضيلة الشيخ، وهي دائما تتكرر خاصة في الصحف والوسائل التواصل، أن حينما يفتي المفتي أو طالب العلم أو الشيخ بفتوى شرعية بدليل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، كما في قضية الربا هذه التي يعني أدلتها صريحة صراحة يعني متناهية في كتاب الله عز وجل، يأتي من بعض الكتاب في السخرية بذلك واللمز هؤلاء وأنهم يفتون لأهداف معينة، أو هذا يعني مقصد من مقاصد التصنيف المجتمع وقسمه إلى قسمين، ومثل هذه الأشياء التي تثار واللمز في هذا المفتي، مع أنهم يتحدثون عن قضية شرعية يعني ليست من المشتبهات ولا من الملتبس، فما تعليقكم والحال هذه يعني تتكرر كثيرا في مثل هذه القضايا؟ يعني هذا الحقيقة من العجائب، يعني عندما يأتي إنسان، عندما يأتي مفتي ويسأل ويقول هذه المنشأة فيها ربا والربا حرام، يعني ماذا تريد أن يقول؟ فيعني هل هذا الآن الكاتب يريد يعني استحلال الربا؟ هل يريد أن يقول أن الربا حلال؟ هو يفتي بأن يقول هذه المنشأة فيها ربا، وهذه المنشأة أعلنت صراحة لديها تعاملات ربوية، والربا حرام ومن كبائر الذنوب. يعني فماذا يريد هذا الكاتب؟ هل يريد أن هذا المفتي أنه يقول أن هذا الربا أنه حلال؟ يعني هذا حقيقة من العجيب في الطرح، ويخشى على من يفعل هذا، يخشى عليه من عذاب الله عز وجل، لأن الربا حتى مجرد الشهادة عليه توجب اللعنة، فكيف بمن يستحله أو بمن يلمز من يبين تحريمه للناس أو يسخر به؟ هذا يعني يخشى عليه من العقوبة. الله مستعان. بارك الله فيكم. عبير تسأل عن امرأة عندها ذهب وتريد أن تزكي هذا الذهب، لكن ليس عندها نقود، فهل تبيع منه وتزكي على فرضية أو احتمال وجوب هذا؟ أولا إذا كان هذا الحلي معدل استعمال فالقول الراجح أنه ليس فيه زكاة، وهذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء، لكن لو أنها أرادت أن تزكي إما لكونها لا تريد، يعني ليس الغرض منها لأنه معدل استعمال، أو أنها تريد أن تحتاط لأن المسألة خلافية، فلا بأس بذلك، ولا يلزمها أن تبيع جزءا منه لأجل أن تزكيه، يمكن أن تؤخر الزكاة في هذه الحال في هذه الصورة، لكن توثق ذلك، تكتب هذا في في في ورقة بأن في ذمتها زكاة، حتى لو قدر الله تعالى عليها شيئا لو توفيت يعلم الورثة أن في ذمتها زكاة، ولأنها يعني لو باعت شيئا من هذا الذهب ربما يلحقها الحرج، والزكاة مبناها على المواساة. فيمكن أن تؤخر الزكاة بشرط توثيق ذلك. بارك الله فيكم. الأخ بخيت يسأل عن هناك امرأة مسنة وحالتها النفسية صعبة ولديها أولاد يعني قادرون لكنهم لا يلتفتون إليها، هل يجوز لأحد من الناس أن يأتي إليها مثلا بمكيف إذا كانت تحتاج هذا المكيف ويضعه في غرفتها؟ نعم، على القول الراجح أنه لا بأس بهذا، لا بأس بأن يشترى بأموال الزكاة مثل ما سأل عن الأخ، مكيف أو مثلا مواد غذائية أو نحو ذلك، إذا كان في هذا الإجراء مصلحة، وهذا اختاره ابن العباس بن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم. فالأصل أن الفقير يعطى الزكاة نقدا، هذا الأصل. لكن إذا وجد مصلحة في أن يشترى له بها ما يحتاج إليه فلا بأس. وعلى هذا نقول أخ السائل، لا حرج عليك في أن تشتري لها مكيفا من مال الزكاة. بارك الله فيك. أسأل عن آل البيت وجواز أخذهم للزكاة فضيلة الشيخ. آل البيت هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، وهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي لأوساخ الناس، فهم لا يأخذون الزكاة إكراما لهم. ولكن إذا كان هذا الرجل أو المرأة من آل البيت إذا كان فقيرا وليس عنده ما يكفيه، ف يعني هل يجوز لها أن يأخذ من الزكاة أو لا يجوز؟ محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه يجوز في هذه الحال، لأننا إنما منعناه من الأخذ من الزكاة إكراما له، ويعني يفترض أنه يعطى ما يسد حاجته من بيت المال. لكن إذا لم يحصل هذا، فالقول الراجح أنه لا بأس أن يأخذ من الزكاة بقدر ما يسد حاجته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال عن جواز دفع الزكاة للأخ المحتاج من أخيه أو أخته. يجوز هذا بشرط عدم التوارث، بشرط ألا يكون الذي يدفع الزكاة وارثا لهذا الذي تدفع إليه الزكاة. بقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فالوارث يجب عليه أن ينفق على من يرثه عند حاجته. فإذا قدر أنه لا توارث بينهما لكون هذا الأخ مثلا له أبناء، له أبناء مثلا، فهم يحجبون أخيهم من الميراث، أو أن له أب فالأب يحجب أيضا الإخوة من الميراث، أو له أم، الأم لا، الأم لا تحجب، الأب فقط والأبناء الذكور. فهنا في هذه الحال لا بأس أن يعطي زكاته لأخيه المحتاج، بل هذا هو الأفضل، لأن إعطاه الزكاة تكون زكاة وصلة رحم. أما إذا كان يرثه لو مات، فهنا إذا احتاج يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله وليس من الزكاة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد من الجزائر يعمل في بنك ربوي، يقول أنا شغلتي في المحاسبة فقط، لهذا البنك تعاملات ربوية كثيرة أغلب تعاملاتي، وله تعاملات حلال، يقول بأني أبحث وجاد في البحث عن بديل لهذا العمل ولم أجد، فماذا؟ ما دام هذه الجهة التي يعمل فيها الأموال فيها مختلطة، يعني فيها جهات تعمل بالحلال وجهات تعمل بالحرام، فنقول كما قلنا في السؤال السابق، في إجابة السؤال السابق، إذا كانت طبيعة عملك في أمور حلال فلا حرج عليك، أما إذا كانت في أمور حرام فلا يجوز لك ذلك. إذا كانت تعاملك في أمور حلال نقول لا شيء عليك، لكن مع ذلك ينبغي أن تبحث عن يعني منشأة تكون جميع تعاملاتها بالحلال. بارك الله فيكم. وريف تسأل عن فرد الشعر، يعني هل هو يعزل الماء؟ يعني تقول اختلف الصيادلة في عزله الماء من عدمه. نعم، هي سألت عن فرد الشعر وعدم الميش. أما الميش فهو مجرد تلوين، لا ليس، لا يعزل الشعر، ولذلك لا حرج فيه ولا بأس به، ولا يمنع من وصول الماء إلى الشعر. وأما الفرد فيحتاج إلى تأمل حتى نعرف، يعني تحتاج مسألة تحقيق المناط حتى نعرف عن طبيعته، وهل هو بالفعل يعزل الماء أو لا. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو كبار العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير. وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم الأحد، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمد